بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نقيم بيت الأخير الذي وقفنا عنده في الموازنة وقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. هذا إعرابه الأولى لقول التزام مبتدا وما قبل الروي تعلق بمحذوف، ما هذا اسم موصول معنى الذي محل جر مضاف إليه، وقبل الروي هذا متعلق محذوف هو صلة ما، وذكره لن يلزم مبتدا وخبر، والجملة خبر المبتدا، هذا أحسن ما يقال. كان المحشي جعل قبل متعلق بذكره، وذكره لن يلزم هذا عبارة عن صلة الموصول، صلة الموصول. على كل ملتزام يكون مبتدا، وجملة ذكره لن يلزم هذا خبره أولى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: السرقات. السرقات هذه خاتمة، ذكر السيوطي عقود الجمال بخاتمة، وهي خاتمة للبديع فقط دون الفنين قبله على رأي التبتزاني. وللكتاب أجزاء أربعة: مقدمة والفنون الثلاثة، وهذه أربعة، وأما الخاتمة فهي من جملة الفن الثالث الذي هو رابع الأجزاء المذكورة: المقدمة، ثم علم المعاني، ثم علم البيان، ثم علم البديع. هذه أربعة أجزاء. وجعلها بعضهم خاتمة للكتاب ليست للفن، حينئذ الكتاب له أجزاء خمسة: المقدمة وثلاثة الفنون، هذه أربعة، والخاتمة وهذه خامسة، والله أعلم. على كل هو ليس متعلقا ذاك التعلق بعلم البديع إلا أنه من جهة التتميم والتكميم. السرقات أي هذا مبحثها، هذا مبحثها. والسرقات جمع سرقة بفتح فكسر كفرحة، كفرحة هند فرحة، وبفتحتين سرقة كعرفة، وبدون تاء ككتف، يعني فيها لغات سرقة أو المشهور، وسرقة كعرفة وهو دونه، وبدون تاء ككتف سرق وهي معروفة، السرقة هي السرقة. وأكثر ما تقع في الشعر وقد تجري في غيره، وعرف المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة. وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه أي يسمونه بالسرقة. الأخذ والسرقة عندهم في الاصطلاح بمعنى واحد، قالوا أخذ الشاعر معنى كذا يعني سرقه، وإذا قيل سرقه يعني أخذه، هذا بالاصطلاح. السرقة هي الأخذ والأخذ هو السرقة، فهما هنا مترادفان، وهما عبارة عن شيء واحد، أن يأخذ الشاعر كلاما أي كلام شاعر آخر أي نظمه. يأخذ الشاعر كلاما أي كلام شاعر آخر أي نظمه سبقه أي تقدم عليه، إذ السبق هو المتقدم أو هو التقدم، والسابقون الأولون أي المتقدمون. والضمير في سبقه يحتمل أنه يعود إلى الكلام، ويحتمل أنه يعود إلى الشاعر. ضمير يعود إلى الكلام مثلا أي سبق هذا الكلام الشاعر الآخذ، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الشاعر. وأخذ شاعر كلاما سبق، أخذ هذا مبتدا وهو مصدر أضيف إلى فاعله، أضيف إلى فاعله، أي يأخذ الشاعر كلاما هذا مفعول للمصدر. سبقه هذا صفة لشاعر أو لكلام، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. هو الذي يدعونه بالسرقة، هو هذا مبتدا، الذي هذا خبر، ويدعونه بالسرقة جملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، وجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول هو أخذ شاعر كلاما سبقه، يعني كلام شاعر تقدم عليه. هو الذي يدعونه أي يسمونه، أي هذا المأخوذ بالسرقة، ضمير يعود إلى الأخذ، سمونه بالسرقة. هنا عد يدعونه وهو مضمن معنى سمى بالباء، جري عن القاعدة بأن سمى يتعدى إلى مفعولين، قد يتعدى الأول يتعدى إليه بنفسه، يدعونه ضمير هو المفعول الأول، والثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتعدى إليه بالباء، وكلاهما جائز. سميت ولدي محمدا، سميت ولدي بمحمد، يصح الوجهان، ثاني يجوز دخول الباء عليه ويجوز خلوها عن الباء. لما كان أخذ الشاعر في قوله وأخذ شاعر كلاما سبق فيه عموم، وليس كل أخذ يكون سرقة يعني مذمومة بالمعنى للصلاح عندهم، حينئذ نحتاج إلى الاستثناء. وقال رحمه الله تعالى وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب، هذا استثناء من الشطر الأول من البيت السابق، وأخذ شاعر كلاما سبق ما عدا ما تقرر في العقول أو في العادات فليس من هذا الباب، يعني ليس من السرقة. إذن استثنى الناظم ما لا يعد سرقة وفيه أخذ شاعر لكلام سبقه، فقال وكل ما قرر في الألباب، قرر أي تقرر أي استقر وثبت، استقر وثبت في الألباب جمع لب أي في العقول، لب هو العقل ويجمع على ألباب، أي استقر وثبت في العقول من المعاني وألفاظها أو عادة، أو بمعنى الواو هنا، وهو من عطف المؤكد، لأن التقرر في العقول عموما يستلزم التقرر عادة والعكس كما قال المحشي. والعادة كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، ويجمع على عادة، كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد حينئذ ما تقرر في الألباب وفي العادات، ولا التوكيء العطف يكون باب التوكيء، يعني هما بمعنى واحد، فما تقرر في الألباب استقر وثبت في العقول وفي العادات فليس أخذه من هذا الباب. فليس الفاء هذه واقعة في خبر المبتدا، كله هذا صيغة عموم وقع مبتدا، والقاعدة عند أهل اللغة أن المبتدا إذا كان صيغة عموم أو فيه معنى العموم جاز أن تدخل الفاء على الخبر، يعني يجوز الوجهان، يجوز دخول الفاء ويجوز عدم دخول الفاء. كل مبتدا وما اسم موصول معنى الذي، وقرر هذا مغير الصيغة، ونائب الفاعل هو يعود إلى ما في الألباب متعلق بقرر، أو عادة عطف على الألباب. فليس فوقع في خبر المبتدا لأن فيه معنى العموم، لا بل هو صيغة من صيغ العموم. فليس من ذا الباب، فليس أخذه، ضمير يعود إلى أخذه اسم ليس، من ذا الباب أي من هذا الباب. وأل هنا ما نوعها؟ للعهد الحضوري، نعم احفظ القاعدة، كل محل بأل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، أي من هذا الباب الحاضر وهو باب السرقات، باب السرقة. إذن فليس أخذه من هذا الباب وهو باب السرقات. وبيانه أن يقال إنه إن اتفق قائلان، اتفق قائلان على الإتيان بقول واحد تحدى نظما أو نثرا، فإن اتفقا في الغرض على العموم، العموم بأن يكون غرض هذا من قوله عين غرض الآخر، كالاتفاق على الوصف بالسخاء، هذا تكلم عن السخاء وهذا تكلم عن السخاء، هل نقول هذا سرق من هذا؟ لا. لماذا؟ لأن السخاء وصف عام، لا يختص به الشاعر زيد من الناس دون غيره، حينئذ إذا تكلم هذا عن السخاء وهذا عن السخاء والآخر كذلك لا يقال بأن ثم سرقة، لأن هذه المعاني مشتركة بين الناس كلهم، فلا يختص بها شاعر دون غيره، بل يقال هذا مما توارد على أصل عام، كالاتفاق على الوصف بالسخاء والشجاعة والذكاء والبلادة ونحوها، فهما مقبولان مرضيان، كلا القولين يعني قولي الشاعر هذا وذاك مقبولان مرضيان، ولا يحل أن يدعى بأن هذا سرق من هذا، هذا أمر متفق عليه عند البيانيين، ولا يعد هذا سرقة ولا استعانة ولا أخذا، بل هذا مستقل استقلالا تاما والآخر كذلك مستقل استقلالا تاما. لماذا؟ قالوا لتقرر هذا الغرض العام في العقول والعادات واشتراك الناس فيه، وليس لزيد خصيصة في شيء من ذلك دون آخر. إذن وأخذ شاعر كلاما سبق هذا لا يدخل فيه ما اشترك الناس فيه من المعاني والأوصاف، هذا قد يكون في الغرض العام، وقد يكون الاتفاق بينهما في وجه الدلالة عليه، يعني في الألفاظ الصيغة في التعبير، ثم تعبير عام عن الشجاعة وثم تعبير عام عن السخاء أو عن البلادة ونحو ذلك، ثم ألفاظ مشتركة بين الناس، حينئذ أخذها واستعمالها في الشعر لا يقال بأنه سرقة. وقد يكون الاتفاق بينهما بين الشاعرين في وجه الدلالة عليه، الأول في الوصف العام الغرض، ونحن الآن نتحدث عن وجه الدلالة يعني الألفاظ التعبير التركيب النظم تأليف الكلام، ثم ألفاظ مشتركة ليست خاصة بشاعر دون آخر. وقد يكون الاتفاق بينهما في وجه الدلالة عليهم، أي طريق الدلالة على الغرض المقصود كالمجاز والتشبيه ونحوهما، وذلك كوصف الشخص الجوادي أي السخي بالتهلل أي البشاشة والسرور، يعني لو استعمل كلمة تهلل مرادا به السخي الجواد قل هذا لفظ عام ليس خاصا بزيد من الشعراء دون غيره، والوصف بالقبض والعبوسة عند السؤال مع سعة ذات اليد للبخيل هذا لا يقال بأنه خاص بشاعر دون آخر، ووصف الشجاع بالابتسامة وسكون الجوارح وهكذا، فإن هذه هيئات تدل على صفة وهي الكرم والشجاعة والبخل، والناس جميع مشتركون في معرفتها لاستقرارها في العقول والعادات، فلا يعد ذلك سرقة وأخذا وإن اتفقا في وجه الدلالة على الغرض المقصود. إذن ثم أمران، الأول الغرض العام هذا لا يقال أخذه بأنه سرقة، ثانيا وجه الدلالة أو طريق الدلالة على تلك الأوصاف، ثم قدر مشترك أخذه لا يقال بأنه سرقة. ما لم يكن في طريق الدلالة مشتركا بين الناس هنا يأتي النظر فيهم، وإن لم يشترك الناس في معرفة ذلك يعني وجه الدلالة، ففي هذا النوع من وجه الدلالة السبق لأحدهما إليه بأمر بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل، بأن يقال زاد أحدهما على الآخر أو نقص عنه، يعني إذا ثم ألفاظ من المجاز أو التشبيه لم يستعملها إلا الشاعر الفلاني ثم جاء متأخر فاستعمل نفس النوع، لا ندعي بأن هذا سرق من هذا، وإنما نقول هذا قال كذا وزاد عليه فلان كذا، يعني نفاضل بينهما من حيث السبق، ولا شك أن السابق المتقدم هو أفضل، لأنه يتعذر أن يقال بأن السابق أخذ من المتأخر، هذا متعذر، حينئذ يكون الثاني هو محل التهمة، لكن لا نتهم كما سيأتي بالسرقة إلا مع دليل واضح بين، وأما مجرد النظر بينهما والاشتباه والاشتراك لا ندعي السرقة البتة، وإنما نقول نفاضل بينهما بأن هذا قال كذا وزاد عليه كذا وذاك أسبق فهو أفضل لسبقه فقط، والسابق لا شك أنه أفضل. إذن وكل ما قرر في الألباب أو عادة سواء كان من الغرض العام أو من وجه الدلالة عليه فليس من ذا الباب فلا يعد سرقة. ثم قسم السرقات على المشهور عند أهل البديع إلى نوعين، فقال والسرقات حيث هي الجنس عندهم أي عند البيانيين قسمان بالتتبع والاستقراء، عند والسرقات قسمان مبتدأ وخبر، خفية أولها خفية خبر مبتدأ محذوف أو خفية بدل مفصل من مجمل، لأن قسمان هذا مجمل، خفية جلية يعني خفية وجلية على إسقاط العاطف على المشهور أنه جائز في هذا الموضع، خفية قالوا خفي الشيء خفاء استترا، إذن ثم سرق خفية يعني ليست بظاهرة، جلية يعني وجلية يقال جل الأمر جلاء وضحا فهو جلي، إذن الجلي هو الظاهر أو هو الواضح، سماه السيوطي في عقود الجمان بالظاهر، خفية جلية. فالثاني الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم، إذا أردت معرفة النوعين أقول لك الثاني وبدأ بالثاني، حينئذ نقول هذا لف ونشر ها مشوش يعني غير مرتب. فالثاني التي هي الجلية تعريفها تضمن المعنى جميعا مسجلا، تضمن المعنى جميعا مسجلا، فالثاني مبتدأ تضمن هذا خبر، هذا يسمى بالتضمين أو معيب عندهم لكنه شاع في المنظومات صار من الخطأ المشهور، تضمن المعنى جميعا مسجلا أي أن يتضمن كلام اللاحق معنى كلام السابق، أن يتضمن تضمن لأنه مصدر والمصدر يصح أن يحل إلى أن والفعل المضارع، تضمن المعنى أي أن يتضمن كلام اللاحق معنى كلام السابق، قالوا ضمن الشيء الوعاء ونحوه جعله فيه وأودعه إياه يعني جعله في ضمنه في داخله كما يجعل الماء في الوعاء، فجعل المعنى داخلا في كلامه. والثاني أي الذي هو الجلي والظاهر أقسام، لأنه لا يخلو إما أن يأخذ المعنى جميعه مع لفظه الدال عليه من غير تغيير لفظه، المصنفون أجمل فقد تضمن المعنى جميعا مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، من أسجل الشيء أرسله، وهذا الإطلاق يراد به ماذا؟ يراد أن يشمل هذا التعريف أقسام النوع الثاني، لأن التقسيم من حيث هو يقال لا يخلو الشاعر الثاني إما أن يأخذ المعنى جميعه مع لفظه الدال عليه من غير تغيير يعني سرقة تامة، يأخذ البيت كما هو المعنى واللفظ لا يغير فيه شيئا البتة لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، هذه سرقة تامة كاملة واضحة بينة، إما أن يأخذ المعنى جميعه مع لفظه الدال عليه من غير تغيير لفظه وكيفية ترتيبه وتعليفه الواقع بين مفرداته، أو أخذ بعضه فقط مع تغييره يعني أخذ بعض البيت، وإذا أخذ بعض البيت معناه أخذ بعض المعنى وبعض اللفظ مع تغييره يعني غير في الكلمة تبديلا أو بالمرادف أو بالتقديم والتأخير، أو أخذ المعنى فقط دون اللفظ، إذن ثلاثة أقسام، المعنى كله مع لفظه كله بدون تغيير، بعض المعنى ويلزمه بعض اللفظ مع التغيير، أخذ المعنى فقط والتركيب اللفظ من عنده، هذه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. بقي قسم رابع أغفلوه لم يذكروه في هذا الموضع، وهو أخذ اللفظ دون المعنى، أخذ اللفظ دون المعنى يعني يأخذ اللفظ كما هو لكن يجعل في ضمنه معنى آخر بأن يكون اللفظ مشتركا فيقصد به الثاني معنى لم يقصده به الأول، لكن هذا أغفلوه كما قال المرشد في شرح العقود. إذن الحاصل أن يؤخذ المعنى كله أو بلفظه، إما بلفظه كله أو بعضه أو وحده، هذه ثلاثة أقسام، ويشملها قوله تضمن المعنى جميعا، قال مسجلا مطلقا، يعني أخذ المعنى مع لفظه كله أو بعضه أو المعنى وحده، أخذ المعنى مع لفظه كله أو مع لفظه بعضه يعني أو المعنى وحده، وكلها داخلة في قوله مسجلا، أن يؤخذ المعنى كله إما بلفظه كله أو بعضه أو وحده، وهذا معنى قوله مسجلا أي مطلقا. فدخلت الأنواع الثلاثة في حد السرقة التي هي الظاهرة. فإن أخذ المعنى كله، الآن نفصل، لكل واحد له اسم، لو قالوا تضمن وسكتوا أراحونا، لكن جعلوا لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة جعلوا له اسما يختص به، اسما يختص به. فإن أخذ المعنى كله يعني جميع المعنى بجميع لفظه فهذا محض السرقة، سرقة محض لا جدال فيه، ويسمى بالانتحال وهو أردأها، ولذلك قال أردأه انتحال ما قد نقل بحاله. أعلى الدرجات ذما في السرقة أن يأخذ المعنى كله بلفظه كله دون أن يبدل ودون أن يغير. أردأه يقال ردؤ رداءة وضع وفسد، فهو رديء، فهو رديء. أردأه انتحال يعني ما يسمى بالانتحاء، وهو مذموم، وهذا معنى قوله أردأه أي أكثره رداءة. انتحال بصيغة الافتعال من النحلة، يقال انتحل فلان الشعر من غيره إذا أضاف شعر الغير إلى نفسه وادعاه لها، إذن واضح المعنى، الانتحال انتحل شعر غيره وادعاه لنفسه، ادعاه لنفسه، المعنى كله ومع لفظه دون أن يغير في المعنى ولا في اللفظ، هذا يسمى بالانتحال. ويسمونه أيضا بالنسخ، من نسخ الكتاب إذا نقله، هذا واضح لأنه نقل نسبة ذلك الشعر من قائله إلى نفسه، إلى نفسه، وهذا معناه بقوله أردأه انتحال ما قد نقل بحاله، بحاله ما أي الذي، قد للتحقيق، نقل الألف للإطلاق، نقل، نقل هو يعود إلى ما نائب فاعل، بحاله جار مجرور متعلق بقوله نقل، وهذا معنى النسخ، هذا معنى معنى النسخ، بحاله الباء للملابسة، ويحتمل أنها للمعية يعني مع حاله هو، والمراد به بالحال هنا الهيئة والصفة، يعني المعنى بلفظه كله بحاله كما هو على صفته وهيئته، يعني المعنى بلفظه كله يسمى ماذا؟ يسمى بالانتحال ويسمى بالنسخ، وهو كما سبق مذموم جدا ولا يقبل مطلقا، أن فعله سارق، لما فيه من ادعاء مال الغير. فإن قيل قد يشتبه هذا النوع بالتضمين، يشتبه بالتضمين الآتي ذكره، قد يشتبه هذا بالتضمين، فإنه أخذ اللفظ كله من غير تغيير لفظه، وما الفرق بين الانتحال والتضمين؟ والتضمين ليس بمذموم، فلا بد من قيد يميزه عنه حتى يصح قولهم هو مذموم. والجواب أنه ينبغي أن يزاد في الأخذ هنا في هذا الموضع، أخذ شاعر، أنه ينبغي أن يزاد في الأخذ هنا كون المأخوذ غير مشهور النسبة إلى قائله، المأخوذ غير مشهور النسبة إلى قائله، لأنه في التضمين إذا أخذه ولم يشر إليه وكان المصراع أو البيت معروفا أنه لفلان لا يحتاج إلى التنبيه، لأنه منذ أن يقرأ يعلم أن هذا البيت ليس لقائله وإنما لمن سبق، وهذا يسمى بالتضمين. وأما هنا لا، قد يبحث ويبحث ويجد بعض الأبيات ليست مشهورة فينتحلها يأخذها كما يصنع البعض الآن التأليف. إذن كون المأخوذ غير مشهور النسبة إلى قائله ولا منبه عليه من آخذه، فإن التضمين معتبر فيه ذلك. مثال الانتحال ما حكي عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك عند معاوية بقول معن بن أوس، ضبطه المحشي معن: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. وقال له معاوية بعد سوق البيتين: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، يعني صرت شاعرا ولم أعهدك من الشعراء. ولم يفارق عبد الله بن الزبير المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني فأنشد كلمته التي أولها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، حتى أتى عليها. وفيهما أو في هذه القصيدة ما أنشده عبد الله، البيتان يعني. فأقبل معاوية على عبد الله وقال له: ألم تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ له. وبعد فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره، يعني اعترف أنه أخذهم. هذا يسمى انتحالا وهو مذموم، وهو مذموم. إذن تضمن المعنى جميعا مسجلا، هذا تعريف للسرقة الذي هو الظاهر. وتضمن ثلاثة أقسام: أردأه أكثره رداءة انتحال ما قد نقل بحاله، أن يأخذ المعنى كله جميعه بجميع لفظه دون تغيير. وألحق المرادف به، وألحق المرادف به، يعني في معنى الانتحال، في معنى الانتحال أن يأخذ المعنى كله بجميع لفظه، لكنه قد يبدل بعض الألفاظ بالمرادف. هل هو مغاير للانتحال أو أنه منه مذموم كذلك؟ قال: وألحق المرادف به، ألحق، ألحق فلانا به، أتبعه إياه. إذن حكمه حكم المنتحل، حكمه حكم المنتحل. المرادفة الألف للإطلاق، والمرادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، تعدد لفظه واتحد معناه. به ألحق، به ألحق أي أهل البيان. المرادفة مفعول به، به جار مجرور متعلق بقوله ألحق. إذن في معنى الانتحال أن يبدل بالكلمة أو بعضها ما يرادفها، ما يرادفها، هذا داخل في حكمه، وهذا معنى قوله وألحق المرادفة به. فلا فرق بين الانتحال وبين أن يبدل بعض الكلمات بالمرادفة، أي ألحق بالقسم الأول ما كان التغيير بردفه، أي مرادف لفظ الأول، فيبدل كل لفظ منه أو بعضه بمرادفه. يعني لو أبدل البعض وأبدل الكل بالمرادف فالحكم واحد. فالأول أن يبدل البيت كله بالمرادف، مثلا في قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أبدله بماذا؟ رد المآثر لا تذهب لطلبتها واجلس فإنك أنت الآكل الآسم. كل كلمة أتى بمرادفها: دع، رد، المكارم، المآثر، لا ترحل، لا تذهب لبغيتها لطلبتها، معنى واحد مترادفات. واقعد واجلس فإنك، فإنك أنت الطاعم، أنت الآكل، الكاسي، الآسي، كلاهما بمعنى واحد. إذن أبدل البيت كله بمرادفه، نقول هذا داخل في حقيقة الانتحال فهو مذموم. والثاني لو أبدل بعض ألفاظ البيت المنتحل بالمرادف، الثاني كقول العباس بن عبد المطلب: وما الناس بالناس الذين عهدتهم، اختلفوا، ولا الدار بالدار التي كنت أو كنت تعلم. فإن هذا البيت أورده الفرزدق في شعره إلا أنه أبدل تعلم بي بتعرفهم، يعني قال وما الناس بالناس الذين عاهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أو كنت تعرفهم. إذا ماذا صنع؟ أبدل لفظا واحد، هذا داخل في الانتحال وهو مذموم، وهو مذموم. فعد هذا ونحو ابن السكيت في السرقات، يعني المبدل بالمرادف وألحقوا المرادف به، عده ابن السكيت وغيره في السرقات. ونظر السبكي في تسميته سرقة واستظهر أنه من تطابق الخاطر والتوارد، يعني نازع في كونه يسمى سرقة. بهاء الدين السبكي في تاج العروس، في عروس الأفراح، ليس تاج العروس، في عروس الأفراح شرح التلخيص، نازع في كونه سرقة، لكن المشهور أنه سرقة، ولذلك أطلقه الناظم هنا وقال وألحق المرادف به. إذن هذا النوع الأول، وهو أن يأخذ المعنى كله بلفظه كله ولو أبدله بعض الألفاظ أو كل الألفاظ بالمرادف. ويدعى ما أتى مخالفا، ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة، وحمد حيث من السابق كان أجودا. بقي فيما يتعلق في السابق، قالوا قريب من هذا النوع هو إبدال اللفظ بمرادفه إبداله بمضاده، بمضاده في المعنى، كما يقال مثلا في قول حسان بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، لو أخذ هذا البيت بيض الوجوه أبدله بنقيضه قال سود الوجوه، كريمة أحسابهم لئيمة أحسابهم، شم الأنوف فطس الأنوف من الطراز الأول من الطراز الآخر. حينئذ نقول هنا أبدله بماذا؟ بنقيضه، أبدله بنقيضه، وهو من القسم الثاني منه. وقول بعضهم كون التبديل بالمرادف مذموما وغير مقبول محله إذا لم يفد الكلام حسن سجع، هذا استثناه المرشد في شرحه، محله إذا لم يفد الكلام حسن سجع أو موازنة أو زيادة فصاحة أو سلاسة للشعر، وأما إذا أفاد شيئا من ذلك فينبغي أن يترجح على الأصل ويزيد، أن يترجح على الأصل ويزيد عليه قبولا، يعني كأنه استثنى فيما إذا غير في المرادف وجاء بمعنى حسن فاق الأصل، فاق الأصل، قال هذا ينبغي أن يكون مقبولا، أن يكون مقبولا. ثم أشار إلى القسم الثاني وهو أخذ بعض اللفظ مع التغيير له، فقال ويدعى أن يسمى ما أتى مخالفا لنظمه، ما أي كلام، أتى هذا الكلام مخالفا أي مغيرا، يقال خالف عن الأمر خرج لنظمه، اللام زائدة، ظاهر أنها لها زائدة، لأن مخالفا اسم فاعل ويعمل عمل فعله ويتعدى بنفسه في الأصل، يتعدى بنفسه لنظمه، المراد النظم هنا الكيفية والترتيب والتأليف الواقع بين المفردات، أي فإن كان مع تغيير لنظمه أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي ودعي إغارة، إغارة هذا مفعول لي ها يدعى، يدعى أي يسمى إغارة، يسمى هو إغارة، يسمى ما إغارة، إذن إغارة متى؟ إذا أخذ بعض المعنى مع بعض اللفظ، فإن كان مع تغيير لنظمه أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي إغارة، لأن الثاني أغار على الأول وأخذ بعض لفظه وغيره، غيره أغار على القوم، هجم عليهم بالخيل وأوقع بهم، والغارة هي الهجوم على العدو. ويسمى أيضا مسخا، سمى مسخا، وهو في الأصل تغيير الخلقة ونقل الصورة إلى أدون منها، ووجه التسمية ظاهر لأن الثاني حول الأول إلى صورة أخرى. إذن إذا أخذ بعض اللفظ وبعض المعنى وغيره خالف، حينئذ يسمى إغارة، يسمى إغارة. ثم هذا القسم وهو أخذ بعض اللفظ مع التغيير له أقسام، سام ثلاثة، سام ثلاثة، لأنه لا يخلو، إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول، قد يغير ويبدل، يقدم ويؤخر، فيكون فيه بلاغة ليست في الأول، أو أدون منه أو مساويا، إما أبلغ من الأصل أو أدون أو مساويا. فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بنكتة لم تكن في الأول، كحسن السبك مثلا أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى أو عذوبة لفظ أو تمكين قافية أو تتميم نقص، فإن وجد فيه شيء من ذلك فهو محمود، سرقة محمودة، هذه سرقة محمودة، يعني أخذ الشاعر كلاما سبقا وأخذ بعض المعنى مع بعض اللفظ وغيره، فوجد فيه من النكات من حسن السبك أو إلى آخره مما ذكر لم يورد في الأصل، هذا محمود وهذا يثنى عليه. ولذلك قال الناظم: وحمد حيث من السابق كان أجودا، يعني ما أتى مخالفا لنظمه، هو إغارة لكنها إغارة محمودة، متى؟ إذا كان أبلغ من السابق، إذا كان أبلغ من السابق. ولذلك قال: وحمد، الألف للإطلاق، حمد هو أي ما أتى مخالفا، متى؟ حيث، هذه للتقييد، من السابق أي المتقدم، كان يعود إلى ما هو أجودا، الألف هذه لي للإطلاق، أجودا أي أتى بالجيد من القول أو العمل، والشيء وفيه أجهده. إذن إذا كان أبلغ فهو محمود مطلقا، لماذا؟ لأنه فيه زيادة فائدة بأن يكون اختصارا أو إيضاحا أو إلى آخره. وحمد أي النوع والقسم الثاني، حيث كان من السابق، من السابق هذا متعلق بقوله، ها متعلق بقوله، وحمد حيث كان أجود من السابق، رتب الكلام، وحمد ألف للإطلاق، حمد هو يعني ما أتى مخالفا لنظمه، متى؟ حيث، قلنا للتقييد، حيث قد تأتي تعليلية، قد تأتي للتقييد، وقد تأتي للإطلاق، ثلاث معاني. حيث للتقييد هنا كان هو الذي ما أتى مخالفا أجود، الألف للإطلاق، من السابق، إذا من السابق متعلق بقوله أجود أي أكثر جودة وأفضلية. مثاله جيد، يعني قول بشار: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك لهج، من راقب يعني حاذر، من راقب الناس لم يظفر بحاجته، يتعب نفسه، وفاز بالطيبات الفاتك يعني شجاع اللهج حريص على القتل. وقول سلم الخاسم: من راقب الناس مات غمه، وفي نسخة همة، وفاز باللذة الجسور، قيل الثاني مأخوذ من الأول إلا أنه أبلغ مع تغيير بعض اللفظ. فبيت سلم أجود سبكا وأخصر، بحيث اعترف له بشار بذلك، حيث قال له لما سمعه: والله ذهب ماء بيتي فهو أخف منه وأعذبه، والله لا أكلت اليوم ولا شربت، صام يعني. فالثاني البيت مأخوذ من الأول إلا أن فيه تغييرا لللفظ، حينئذ جاء أبلغ. وإن كان الثاني دون الأول لاختصاص الأول بفضيلة لم تكن في الثاني فهو مذموم، إذن إذا كان أبلغ فهو محمود، وهو الذي عناه هنا، لأن قوله وحيث كان من السابق، وحيث وحمد حيث كان أجود من السابق له مفهوم، إذا لم يكن أجود من السابق والأصل أنه ليس محمودا، ليس محمودا، وقد يكون مساويا وقد يكون مذموما، فالمفهوم هنا مسكوت عنه، مفهوم مسكوت عنه، لماذا؟ لأن له عموم، يعني ليس للجيد مقابل غير الجيد، فقد يكون ثم السواء، إذا فيه احتمال. إذن وحمد حيث كان من السابق أجود، إذا لم يكن أجود قد يكون مذموما وقد يكون غير مذموم بأن يكون مساويا، إذن فهو محتمل. وإن كان الثاني دون الأول لاختصاص الأول بفضيلة لم تكن في الثاني فهو مذموم، وذلك ما قال أبو تمام: هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. هيهات بعد أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل، وهو في غاية الجودة في السبك. فأخذه المتنبي فقال: انظر أمثلة السرقات تأتون بالمتنبي والفرزدق وإلى آخره، ما سلم القوم. أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا، فلم يجد فيه، لأنه احتاج إلى أن وضع يكون موضع كان، لأن المعنى على المضي. وإن كان مثله بأن لم يكن الثاني أبلغ من الأول ولا دونه، بأن تساويا في المعنى المراد وأدائه، فهو أبعد من الثالث عن الذم. ثالث يعني من القسم الثاني الآتي بيانه، وهو أخذ المعنى بدون اللفظ مع التساوي عن الذم. وحينئذ نقول هما استويا والفضل للأول، استويا والفضل للأول، لأن الفضل للمتقدم. وذلك كما قال أبو تمام: لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. أخذه المتنبي فقال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. قيل هما سواء، والسبكي له كلام فيه. إذن ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة. ثم هذا ثلاثة أنواع: قد يكون أبلغ، وقد يكون أدون، وقد يكون مساويا، والمحمود هو ما كان أجود، ما كان أبلغ. وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعيل. إن أخذ المعنى وحده وأخذه المعنى مجرد، أخذه ضمير يعود إلى شاعر، أخذ الشاعر المعنى، أخذ الشاعر المعنى، إذا من إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله، والمعنى مفعول به. سنت. وأخذه المعنى مجردا حال من المعنى. أحسنت. وأخذه أي أخذ الشاعر المعنى حال كون المعنى مجردا، أي من جميع اللفظ ومن المرادف، دعي سمي سلخا وإلماما، ذكر اسمين. إن أخذ المعنى وحده بأن أخذ الثاني من الأول المعنى فقط بدون شيء من اللفظ فهو إلمام، لأن الثاني ألم بمعنى الأول، أي قصد إليه، قصد إليه من ألم بالمنزل نزل به، ويسمى سلخا أيضا، وهو في الأصل نزع الشيء من الشيء، يعني لو سلخ المعنى عن اللفظ نزع الشيء من الشيء أو عن الشيء، ومنه كشط الجلد عن الشاة ونحوها. والمناسبة ظاهرة، لأن اللفظ للمعنى كالجلد للحيوان، اللفظ للمعنى كالجلد للحيوان، وهذا يؤكد ما سبق بالأمس أن المعاني هي المقصودة، لأن الحيوان المقصود لحمه ليس الجلد، الجلد تابع. حينئذ نكون الأصل اللحم هو المعنى، هو المعنى، لأن اللفظ للمعنى كالجلد للحيوان. فإذا أخذ ما تحته فقد سلق من المعنى جلدا وألبسه جلدا آخر، وهذا معنى قول الناظم أخذه المعنى إلى آخره. إذن وأخذه المعنى مجردا، قالوا تجرد من ثوبه وعنه تعرى، أي مجردا عن اللفظ جميعه حتى المرادف، يعني لم يأخذ إلا المعنى. دعي أي سمي سلخا وإلماما وتقسيما فعي، وتقسيما له فعي يعني احفظ، أي هو منقسم كالأول. فعي يعني احفظ. التقسيم لهذا النوع الذي هو الإلمام والسلخ عينه هو التقسيم السابق، يعني قد يكون أبلغ وقد يكون أدون وقد يكون مساويا، تقسيم الثلاثي هو أي هو منقسم كالأول إلى ثلاثة أقسام: أبلغ ودون ومساوي. فالأبلغ كقول أبي تمام هو الصنع إن يجعل فخير وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع. وقول أبي الطيب ومن الخير بطء سيبيك عني أسرع السحب في المسير الجهام، فهو أبلغ بزيادة ضرب المثل فهو ممدوح. والأدون كقول البحتري وإذا تألق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه. وقول أبي الطيب كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا. والأول أبلغ لما في التألق والسقالة من الاستعارة بالكناية، والثاني ليس كذلك فهو دونه. والمساوي كقول أبي زياد ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. وقول أشجع وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع، فليس لأحدهما فضل على الآخر سوى السبق للمتقدم وهذه الأمثلة كسابقه. قلنا الباب هذا كله لما ينظر في أحوال من سبق، وأما أن يؤتى به هذا أولى تركه. إذن وأخذه المعنى مجردا دعي سلخاً وإلماما وتقسيما فعي، أي تقسيما لهذا النوع الثالث وهو الإلمام والسلخ فعي. قلنا هذه الأمثلة كل ذلك الشارح لم يذكر لها أمثلة، وذكر المحشي أنها لا فائدة فيها. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي السرقة، وهي الجلية والظاهرة، وهي تعريف وتضمن المعنى جميعا مسجلا، سواء كان المعنى باللفظ كله أو بعضه مع تغيير بعض اللفظ ولو بالمرادف، والثالث أخذ المعنى فقط لكل منها اسم يختص به. السرقة الخفية أي هذا مبحثها، وهو القسم الثاني من قسمي السرقة، وسماه السيوطي غيري أو غير ذي الظهور، وهو الأخذ غير الظاهر. وما سوى الظاهر، وما أي والذي سوى الظاهر، ما هو سوى الظاهر؟ قسمة ثنائية، إما خفي وإما ظاهر، سوى الظاهر هو الخفي. إذن والذي هو خفي من السرقات أن يغير معنى بوجه ما، أن يغير يعني تغيير، أنه ما دخلت عليه لتأويل مصدر، وألف هذه للإطلاق أن يغير، والمغير من هو؟ هو الآخذ الشاعر للمعنى الأول. أن يغير معنى، أن يغير هو معنى بوجه ما، يعني بوجه لطيف فيه شيء من الدقة والخفاء. وحقيقته أي هذا النوع أن يغير المعنى بوجه لطيف، وكونه لطيفا بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل وتدبر، يعني لا يصل إليه الناظر بيسر وسهولة، بل لابد من التأمل ولابد من النظر. قال وهو محمود، هذا النوع محمود. وما سوى الظاهر، والذي سوى الظاهر أن يغير تغييره معنى بوجه ما، ومحمودا يرى، ويرى هو أي سوى الظاهر محمودا يعني مثنيا على صاحبه. وتغيير المعنى له وجوه، أشار إليها بقوله لنقل نو خلط شمول الثاني وقلب نو تشابه المعاني، لنقل أو خلط شمول الثاني قلب وقلب نو تشابه المعاني، خمسة أوجه، يعني يكون تغيير المعنى بواحد من هذه الوجوه الخمسة. لنقل أن يكون الثاني أخذ معنى الأول ونقله لمحل آخر غير المحل الذي استعمله فيه الأول، يعني يأخذ المعنى ويستعمله في معنى آخر. أن يكون الثاني أخذ معنى الأول ونقله لمحل آخر غير المحل الذي استعمله فيه الأول، فينتقل أو فينقل معنى الأول إلى غير محله، كقول البحتري سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، سلبوا يعني ثيابهم، وأشرقت الدماء عليهم محمرة يعني كأن الدماء صارت نائبة عن الثياب، فكأنهم لم يسلبوا، كأن الدماء بمنزلة ثياب لهم. نقله المتنبي إلى السيف الأول يتكلم عن أناس، ونقل هذا المعنى فجعله للسيف، إذن حصل نقل أو لا؟ حصل نقل. فقال يبس النجيع عليه، يبس النجيع، النجيع قال هو دم يضرب إلى السواد، عليه أي على السيف، وهو مجرد عن غمده فكأنما هو مغمد أو مغمد، كأن الدم اليابس بمنزلة غمد لهذا السيف. نقل المعنى من شيء إلى شيء آخر، فقد نقل المعنى من الجرح والقتل إلى السيف. وعلم بذلك أنه لا يشترط في تشابه المعنيين إراده في البيت الثاني بالوجه الذي أورده الأول، يعني يجوز أن يخالف في ألفاظ وأن يأتي بألفاظ أخرى، بل يجوز فيه اختلافهما نسيبا ومديحا وهجاء وافتخارا نحو ذلك، يغير في الألفاظ يجعله من دلالات على هجاء إلى المدح ولا بأس به. فإن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه، فيغيره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته، ومع ذلك فهو معدود من السرقة عندهم، السارق الحاذق يعني يعرف كيف يسرق، فيأتي بالمعنى ويغيره من كل وجه، يعني من بحر إلى بحر آخر، من قافية إلى قافية أخرى، من هجاء إلى مدح، كأن المعنى الثاني مستقل في بادئ الرأي أنه مستقل، لكنه هو مختلس من ذاك. لنقل نو لنقل، قيل النقل هذا يسمى التوكيد، يسمى التوكيد، أو وأو هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو، خلط خلط أي أن يضاف إلى المعنى، يعني بعض المعنى ما يحسنه، فيأخذ المعنى السابق الذي هو من كلام السابق فيضيف إليه شيئا يحسنه، وهذا ما يسمى بالخلط، لكن أن يأخذ بعض المعنى لا كل المعنى. أو خلط وهو أخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه، ما يحسنه، فيأخذ الثاني البعض من معنى الأول ويزيد عليه ويضيف ما يحسنه، كقول الأفوه الأزدي وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستماري من الميرة، وقول أبي تمام وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين الدال على قربها، رأي العين بصيرة، إذن هي قريبة، ولا قوله ثقة أن ستماري يعني تأخذ من الميرة، من تأكل عقبان الطيور، هذه نوع من أنواع الطيور، الدال على وثوق الطير بالميرة لاعتيادها ذلك، وهو مما يؤكد المقصود، لكنه زاد بقوله إلا أنها لم تقاتلي، زيادة على ما سبق، يعني أضاف إليه معنى فزاده حسنا ولم يشر إليه الأول، إلا أنها لم تقاتلي الدال على أن لها قدرة على القتال، وبقوله في الدماء نواهلي وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش، وبهذا يتم حسن قوله إلا أنها لم تقاتل، لأنه لا يحسن الاستثناء إلا بعد أن تجعل مقيمة مع الرايات معدودة من الجيش حتى يتوهم أنها من المقاتلين. المهم أنه أخذ بعض المعنى وزاد عليه شيئا من المعاني أو من الألفاظ فزاده حسنا على قائله السابق. أو خلط شمول الثاني، يعني أو شمول الثاني، أو وشمول الثاني، شمول الثاني أي أن يكون معنى الثاني أشمل من الأول، يعني المعنى السابق خاص فأخذه وغير وبدل، حينئذ صار الثاني أشمل من الأول، كقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، وقول أبي نواس ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، هو المعنى السابق هذا أبو نواس وزاد عليه، لكنه صار ماذا؟ صار أبلغ. فإن الثاني أشمل لشمول العالم للناس وغيرهم، قال وجدت الناس، وهنا قال أن يجمع العالم، أيهما أعم؟ الثاني أعم، عالم يشمل الناس وغيرهم، يشمل الناس وغيرهم، ولأن الأول دل على الاختصاص بحالة الغضب إذا غضبت عليك، والثاني لا أطلقه أن يجمع العالم في واحد، ولأن الأول دل على اختصاص بحالة الغضب، ومما يدل على أبلغية الثاني صراحته في أن الناس كلهم، في أن الناس كلهم ذلك الواحد، قال في واحد، بخلاف الأول فإنه لا يلزم من غضب الناس جميعهم لغضب بني تميم إلا أنهم أتباع لهم لا أنهم هم. إذن وجدت الناس كلهم غضابا أصل وفرع، وأما العالم كله في واحد إذن كلهم صاروا أصلا واحد، فالثاني أبلغ من الأول. وقلب، قلب أي من وجوه تغيير المعنى بلطف ودقة القلب، وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، بأن يكون الثاني استعمل المعنى المأخوذ لنقيض ما استعمله له الأول ضده يعني، ويسمى العكس والتبديل. والقلب كذلك على المشهور سمي بذلك لقلب المعنى إلى نقيضه. قال السبكي والأولى أن يسمى تخصيص المعنى المشهور، كقول الشاعر أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، إذن جعل الملامة في ماذا؟ في العشق والحب. وقول المتنبي أأحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه، جعله فيه في نقيضه، تلك في المحبة والأحباب أصدقائه جعله فيه في الأعداء. فإن الثاني نقيض الأول لأنه نفى حب الملامة بهمزة الإنكار، أحبه إنكار، والأول صريح بحبها. وقالوا الأحسن في هذا النوع أن يبين السبب. وقلب نوع تشابه المعاني، من وجوه تغيير المعنى بدقة ولطف تشابه المعاني، أي أن يتشابه المعنيان، التشابه الواقع في المعنيين المأخوذ أحدهما من الآخر، كقول جرير فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار، ذو العمامة الرجل والخمار مرأة، سواء سوى بين الرجل والمرأة. وقول المتنبي ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، سوى بين الرجال والنساء، والأول سوى بين الرجال والنساء. فكل من البيتين دل على عدم المبالاة بالرجال، إلا أن الأول دل على مساواة النساء للرجال سواء ذو العمامة والخمار، والثاني على تشبيه الرجال بالنساء. إذن الأول فيه مساواة والثاني فيه تشبيه، كذلك والثاني على تشبيه الرجال بالنساء، فهو معنى غير الأول، والأول أبلغ منه لما تقدم من أن التشابه وهو التساوي أبلغ من التشبيه الذي هو إلحاق الناقص بالكامل. إذن السواء هذا أبلغ من التشبيه. وهذه الأنواع قالوا أكثرها مقبولة لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب نو تشابه المعاني، يعني معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني، معاني جمع وراد به الاثنان فأكثر، قال الجمع ثلاثة لكن مراد به تشابه المعاني، قد يكون في بيتين، قد يكون في بيتين. أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء، أحواله ما هو؟ الأخذ، أحسن، أحواله أي الأخذ، أخذ الشاعر، تفاضلت بحسب الخفاء في الحسن والثناء، يعني تفاضلت في الحسن والثناء، الثناء هو المدح بحسب الخفاء، كلما كان الأخذ أشد خفاء فهو أحسن وأجمل. كلما كان السارق حاذقا واستطاع أن يخفي ما أخذه فهو أحسن وأجمل، أي أن تفاضل السرقة في الحسن والقبول بحسب مراتب الخفاء، فكلما كانت أشد خفاء كانت أقرب إلى القبول. قال في الإيضاح: ومنها ما أخرجه حسن التصرف من قبيل الأخذ والاتباع إلى حيز الاختراع والابتداع. يعني قد يكون مقصوده السرقة فيخرج به إلى الإبداع، فيأتي بمعنى قد لا يخطر على بال من أخذ منه هذا المعنى، هذا ممكن موجود. ومنها ما أخرجه حسن التصرف، يعني الآخذ الحاذق بحسن تصرفه أخرجه من قبيل الأخذ والاتباع إلى حيز الاختراع والابتداع. وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. قال كلام لصاحب الإيضاح: هذا كله، يعني السابق، نقول هذا أخذ من كذا إلى آخره، هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول، وأراد معنى علم، لابد من العلم وليس بمجرد الظن وتخرص، إذا علم أن الثاني أخذ من الأول. وهذا لا يعلم إلا بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم قوله، كان يحفظ قول الأول حين نظم قوله، حين نظم قوله، أو بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه، لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطر، يمكن هذا توارد الخواطر فيأتي هذا بما أتى به الثاني، أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ والسرقة. ثم قال: ولهذا لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال. لا يجوز تهمة هذه، وإن قلنا هذا محمود هذا غير محمود، لكنه في الحقيقة في نفسه هو الأصل فيه أنه نقص. لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال، وإلا فالذي ينبغي أن يقال: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا. قال فلان كذا، تأتي بالبيت، وقد سبقه فلان إليه فقال كذا، فيغتنم به بهذا التعبير دون الجزم بالسرقة فضيلة الصدق، لأنه لو ادعى أن هذا سرق من هذا ولم يكن كذلك خالف الواقع فهو كذب، إذن يغتنم فضيلة الصدق ويحتاط ويتورع، يقول فلان قال كذا وسبقه فلان بكذا، والله أعلم بالحال، فيغتنم به فضيلة الصدق ويسلم من دعوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير، لأن الأصل في هذا أنه نقص، فإذا كان كذلك حينئذ يحتاط ويتورع. أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. ثم قال: الاقتباس. والاقتباس أن يضمن الكلام قرآن أو حديث سيد الأنام. والاقتباس عندهم ضربان: محول وثابت المعاني، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه. أورده بعد السرقات لما يجمع بينهما، وهو كون كل منهما فيه أخذ شيء من الغير، سرقة أخذ شيء من الغير، والاقتباس كذلك أخذ شيء من القرآن أو من السنة، هذا أخذ وهذا أخذ. ولمناسبة المناسبة بينهما ثنى به الاقتباس بعد السرقة. الاقتباس افتعال من القبس وهو النار، وأصله أخذ النار أو استفادة العلم، ومناسبة كلا المعنيين لصيغة الاقتباس ظاهرة، لأن المتكلم يأخذ من القرآن أو الحديث في كلامه ما هو بمنزلة جذوة نار يستضيء به ويستفيد ذلك منها، وهو في عرفهم كما قال الناظم: والاقتباس أن يضمن، يعني تضمين أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، اقتباس المبتدا أن يضمن هو الخبر، أن يضمن الكلام، أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. الأنام يعني الخلق، وسيد بمعنى المتبع، وله معاني كثيرة. أن يضمن، والمضمن من هو؟ الشاعر. والمضمن ما هو؟ القرآن أو الحديث. عندنا مضمن وهو الشاعر، ومضمن وهو القرآن، ومضمن فيه وهو الشعر أو النثر. أن يضمن أي الشاعر أو الكاتب الكلام شعره أو نثره، أن يضمن يعني يأتي فيه بما ذكر من القرآن أو الحديث، قرآنا أو حديث سيد الأنام، حديث سيد الأنام. وشرطه الاقتباس، شرطه أن يكون اللفظ المأخوذ من أحدهما مركبا، يعني جملة، لابد أن يكون جملة اسمية أو فعلية، أو مركبا لا يعرف إلا في القرآن أو في السنة، لا يعرف إلا في القرآن أو في السنة. وأما المفردات الكلمات قال ما يصلح هذا، الله هذا موجود في القرآن، إذن لا يخرج كلام عن الاقتباس. لو قيل بالمفردات كلما وجدت مفردة في الشعر أو في النثر موجودة في القرآن، حينئذ لا يخلو كلام من اقتباس، وإنما المراد به المركبات. إذن شرطه أن يكون اللفظ المأخوذ من أحدهما القرآن والسنة مركبا، يعرف الناس أنه منها لا مفردا، وجد في القرآن أو الحديث نظيره، وإلا لكان كل كلام فيه اقتباس وليس كذلك. هذا شرط أول. وشرطه أيضا أن يكون على وجه يفهم منه أن ذلك المضمن في حال تضمينه ليس من القرآن أو الحديث، يعني لا يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي باللفظ كما هو، يأتي باللفظ كما هو، فإذا أسنده إلى قائله خرج عن كونه اقتباسا. إذن يأتي ب يضمن الكلام، الكلام هنا قلنا عام يشمل الشعر والنثر، يضمنه قرآنا ولا يسنده، أو حديث سيد الأنام ولا يسنده، فإن قال قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم خرج عن كونه اقتباسا. قال السبكي: ومتى كان التضمين والأخذ على وجه إرادة القرآن أو الحديث به كان من أقبح القبيح ومن عظام المعاصي نعوذ بالله منه، على خلاف فيه. ومتى كان على وجه يشعر بأنه أحدهما كأن يقال قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون اقتباسا. إذن لو كان في قول قرآن أو حديث سيد الأنام لا على أنه منه لابد من هذا القيد، وإلا في قول ضمن الكلام قرآنا أسند أو لا، أو حديث أسند أو لا، هذا عام فدخل فيه، لكن لابد من زيادة قيد لا على أنه منه، ويفسر بأن لا يسند إلى قائله. إذن الاقتباس تضمين الكلام نثرا أو نظما شيئا من القرآن، ولذلك جاء به نكرة قرآنا أو حديثا، والنكرة تصدق على أقل ما يصدق عليه أنه قرآن، من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، فإن كان منه خرج عن كونه اقتباسا. إذن والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. ثم قال: والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني. اقتباس إما أن يكون من القرآن، والقرآن إما أن يضمن الشعر أو النثر، أو الحديث، والحديث إما أن يضمن الشعر أو النثر، هذا أربعة: قرآن في شعر، قرآن في نثر، حديث في شعر، حديث في نثر، أربعة. ثم كل منهما إما محول أو ثابت المعاني. محول يعني مغير، حصل فيه تغيير، حصل فيه تغيير، وشرطه أن يكون قليلا. وإما أن يكون ثابت المعاني يعني بلفظه كما هو، لا تغيير ولا تبديل، واضح؟ وهذا المراد بقوله والاقتباس عندهم أي عند البيانيين ضربان نوعان: اقتباس مبتدا وضربان خبر. محول أولها محول يعني مغير، تحويله والتغيير تبديل من حال إلى حال. وثابت المعاني يعني معانيه ثابتة، معانيه ثابتة. إذن الاقتباس أقسام، لأنه إما من القرآن أو من الحديث، وكل منهما إما من النثر أو النظم. والناظم قال ضربان محول وثابت المعاني، والمقصود بالبحث هو التقسيم الثاني. الأول المحول، وهو ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، والثاني ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، وهذا مأخوذ من قول ثابت المعاني. إذا ما لم يثبت فهو المحول. وأمثلة ذلك جملة ما سبق، الباب واضح، كقول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، ضمنه كما هو. هذا نثر، والمقتبس ما هو؟ شيء من القرآن، وهو ثابت المعاني. إلا كلمح البصر أو هو أقرب كما هو. ومثل قوله: أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله. أنا أنبئكم بتأويله، أنبئكم بتأويله، نثر و من القرآن وثابت المعاني. ومنه: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. هذا نظم ومن القرآن وثابت المعاني. وقول الحريني: قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. هذا نثر ومن الحديث، شاهت الوجوه وثابت المعاني. ومنه وقوله كذلك: قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. هذا نظم أودعه شيئا من الحديث وهو محول. لماذا؟ حفت الجنة بالمكاره، هنا قدم، فوجهك الجنة حفت بالمكاره، قدم فأخر، هذا بدل فيه، ليس بثابت المعاني. ومن المحول: لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. غير ذي زرع، هنا حول وغير المعنى، سلب المعنى، لأن الواد غير ذي زرع فإن معناه من القرآن واد لمأ فيه ولا نبات، هذا الأصل، فنقله إلى رجل، ليس واد، نقله إلى رجل: لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، يعني شبه الرجل بالواد، فنقله إلى رجل لا خير فيه ولا نفع. هنا اقتباس بشعر من القرآن لكنه محول، غيره، نقل المعنى، نقل المعنى. وجائز لوزن أو سواه تغيير نزل اللفظ لا معناه. تغيير نزل اللفظ جائز. مؤيدون: تغيير نزل اللفظ جائز، خبر مقدم، جائز خبر مقدم، وتغيير هذا مبتدا مؤخر، لأنه لا جائز، لا يصح أن يقال بأنه مبتدا وتغيير هذا سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، إلا على مذهب كوفيين أسار ذان، حينئذ نقول على مذهب الكوفيين جائز هذا مبتدا، وتغيير هذا فاعل سد مسد الخبر. ولكن على مذهب البصريين، لأنه لم يعتمد على استفهام نحوي، لا يجوز أن يكون جائز مبتدا كذلك، بل يكون خبرا مقدم وتغيير هذا مؤخر. وجائز، نعم، وجائز لوزن أو سواه تغيير، قلنا هذا مبتدا، نزر أي قليل اللفظ يعني يسيره، إذا المفهوم هو أن الكثير لا يجوز تغيير اللفظ في الاقتباس. الأصل في المقتبس بقاؤه على لفظه وهو الأكثر، هذا الأصل. وربما غير اللفظ المقتبس عن أصله فهو جائز كما قال الناظم، وجائز يعني مباح، لوزن يعني من أجل إصلاح الوزن فيقدم ويأخر كما قال هناك: الجنة حفت بالمكاره. لوزن أي للوزن، أو سواه يعني التقفية، أن يغير الحرف الأخير مثلا، أو يقدم ويأخر من أجل التقفية الحرف الأخير. حيث لا يتمان إلا بالتغيير، يعني الوزن والثاني تغيير نزل مبتدا مؤخر، فلا يضره التغيير اليسير، نزل بمعنى القليل واليسير، ولا يخرجه عن الاقتباس ولا محذور فيه، لأن الاقتباس كما سبق إيراد القرآن أو الحديث لا على أنه منه، لأنه إذا قيل تغيير كيف يبدل القرآن يقدم ويؤخر؟ هل هذا جائز؟ لو كان قرآنا على أصله قلنا هذا لا يجوز، وإذا حذف أو كذا قلنا هذا كفر، هذا لا يجوز. حينئذ كيف يبدل ويغير؟ قلنا اشترطنا في الاقتباس على أنه يقتبس من القرآن لا على أنه منه، يعني وافق التركيب فقط، وافقه في التركيب حسب، ولم ينوي ويقصد أنه قرآن مسنود إلى مسندا إلى قائله وهو الله عز وجل. ولا يخرج عن اقتباس ولا محذور فيه، لأن الاقتباس كما سبق إيراد القرآن والحديث لا على أنه منهم، كقول بعضهم عند وفاة بعض أصحابه قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، إن إليه أوقع الظاهر موقع المضمر، إنا إلى الله راجعون، الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، فأوقع الشاعر هنا تبديلا وتغييرا للآية الظاهر موقع المضمر بقول إلى الله إن إليه، وفي نسخة إلى الإله، وأشبع فتحة النون من قول راجعون وتولدت ألف الإطلاق، ألف الإطلاق. إذن حاصل وجائز لوزن أو سواه كالتقفية تغيير نزل اللفظ يعني يسيره لا معناه، يعني لا يجوز تغيير معنى اللفظ البتة، لا معناه يعني لا يجوز تغيير معنى اللفظ البتة. أورد المحشي هنا عن بعضهم قيل كان حقه إسقاط قوله لا معناه، يعني لا فائدة منه، لأنه إن أراد بتغيير المعنى أن ينقل الكلام لمعنى لا يصح ولو بالتجوز هذا معلوم لأنه كذب محض تبديل وتغيير، وإن أراد به أن ينقل الكلام عن معناه إلى معنى يصح فيه بالتجوز فهذا ينافيه ما تقدم من جواز تحويله إلى محل آخر محول وثابت المعاني، ونحوله كما حول واد غير ذي زرع عن الوادي إلى الرجل، إذن حصل فيه التغيير، وهنا كيف يقول لا معناه؟ وهذا فيه إشكال. هذا ما يتعلق بالاقتباس. وأما حكمه في الشرع هل هو جائز أم لا حظرا وإباحة ففيه خلاف، فيه خلاف، فعند الحنفية المنع لا يجوز أن يضعه في الشعر، وأشد الخلاف أنه في الشعر. لماذا؟ لأنه سيأتي بالقرآن بالآية على وزن من أوزان أو التفعيلات، والأصل أن القرآن لا يجوز فيه هذا، هذا هو الأصل. فعند الحنفية المنع نص عليه في الفتاوى البزازية، ونقل فيه عن محمد بن إسحاق الكلبازي تفصيل والفرق بين العالم به فيكفر وبين الجاهل فلا يكفر، إذا وصل إلى كفر. وعن مالك لمن مالك رحمه الله تعالى المنع بل شدد فيه، سينص عليه المصنف في آخر باب التضمين، وأصحابه يبالغون في تحريمه ويشددون النكير على فاعله، ومرادهم استعماله في الشعر، يعني استعمال القرآن في الشعر. وأما في النثر في مقام الوعظ والثناء والدعاء هذا جائز عند المالكية، فقد صرح القاضي أبو بكر بن عربي منهم بجوازه في النثر، ولم ينقل عن الشافعية كما نص السيوطي في عقود الجمان تصريح بمنع أو إباحة. وقد تعرض له بعض متأخري الشافعية كالعز بن عبد السلام فأجازه، يعني يجوز الاقتباس من القرآن والسنة، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في الصلوات وغير وجهت وجهي إلى آخره، وقوله اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا إلى آخره، هذا اقتباس لكنه في النثر وليس فيه في الشعر. والنووي رحمه الله تعالى أباحه في النثر من الخطب وعظا فقط دون النظم مطلقا وعظا وغيره. وقيل الاقتباس على ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود، يعني التفصيل، وهذا اختاره السيوطي في الإتقان وفي عقود الجمان، مقبول ومباح ومردود. فالمقبول ما كان في الخطب والمواعظ ونحوها، اقتباس من القرآن ومن السنة إذا كان في الخطب والمواعظ ونحيفه مقبول. والمباح الذي لا يتعلق به منع أو تحريم أو استحسان يعني ما كان في الغزل والرسائل والقصص هذا مباح. الرسائل والقصص لا بأس، أما الغزل فيه إشكال. والمردود على صاحبه على نوعين: ما نسبه الله إلى نفسه، قال ونعوذ بالله ممن نقله إلى نفسه، يعني ما كان من خصائص. إذا قيل قرآنا هل كل قرآن يجوز الاقتباس؟ جواب لا. يعني ما نسأل إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا يجوز اقتباس؟ هذا لا يجوز. إذا لابد من استثناء هذا النوع، فإن اقتبسه حينئذ يكون مردودا على فعله، بل حكم بعضهم بكفرهم. كما قيل عن بعض بني مروان أنه وقع على بطاقة فيها شكاية لبعض عماله، وقع توقيع إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا فاسد. والآخر تضمين آية في معنى هو هزل، وهذا كذلك فيه شيء من قد يصل حد الكفر. قال السيوطي وهذا التقسيم حسن وبه أقول، يعني فيه تفصيل منه مقبول ومنه مباح ومنه مردود. وقال السبكي الورع اجتناب ذلك كله، نعم الورع اجتنابه في الشعر على جهة الخصوص، أما النثر فالله أنه قد يكون مردودا إذا كان من خصائص الرب جل وعلا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مقبولا في الخطب ونحوها. أما الشعر لأن فيه إشكالا، هو أنه يرد بالآية من أول إلى آخر على تفعيلات الشعر، والأصل أنه لا يكون كذلك. وقال السبكي الورع اجتناب ذلك كله، وأن ينزه عنه أو أن ينزه عن مثله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أخذ شيء من القرآن الكريم وجعل مصراعا، يعني شطر كامل أو بيتا، فإن في ذلك من الإساءة ما لا يناسب المتقين، يعني فيه خلل من جهة تقوى. هذا ما يتعلق به بالاقتباس، أنه ليس كله جائز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.